بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الرجاء وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال: من جاء بالحسنة، هذا يشمل الفعل والهم والعزم، ولذلك لم يقل من فعل حسنة، بل قال من جاء بالحسنة، فهذا شامل لما فعله الإنسان وما عزم عليه أو هم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، يعني أن الله عز وجل يضاعف هذه الحسنة عشر أمثالها، كما قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أو أزيد، يعني أو أن الله عز وجل يزيد هذه المضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، كما في قوله عز وجل: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. أو أغفر، يعني أن الله تعالى يتجاوز عنه، فالذي يأتي بالسيئة يجازى بسيئة مثلها عدلا من الله عز وجل، أو أن يتفضل عليه سبحانه وتعالى فيغفر له، ولهذا قال: أو أغفر. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا، أعني ما ذكر في الحديث، حق على حقيقته يثبت لله عز وجل على الوجه اللائق، فمجيئه حق وهرولته حق، لأنه سبحانه وتعالى أثبت ذلك لنفسه. وأما قول من قال من أهل العلم رحمهم الله: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ونحو ذلك، أنه كناية عن مبادرته عز وجل في سرعة إجابته لعباده، فهذا تأويل بل تحريف. قال: ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة، يعني من لقي الله عز وجل بما يقارب ملء الأرض حجما من الذنوب والمعاصي لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة تفضلا منه ومنا. ففي هذا الحديث بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله وجوده وإحسانه. ومنها أيضا أن معاملة الله تعالى لعباده دائرة بين الفضل والعدل، فالفضل لعباده المؤمنين، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والعدل في معاملة الكافرين والمجرمين، فالحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها أو يزيد إلى أضعاف كثيرة حسب حكمته سبحانه وتعالى. وأما السيئة فإنها لا تجازى إلا بمثلها ولا يظلم صاحبها. وفيه أيضا دليل على الحث على الأعمال الصالحة والطمع فيما عند الله عز وجل في جوده وإحسانه وكرمه. وفيه أيضا دليل على فضل التوحيد، وأن من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أما الحديث الثاني، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان، أي ما الخصلتان التي توجب دخول الجنة والتي توجب دخول النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا هذا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل مما يختص بالله، كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله، فكل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يخرج من الملة. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كيسير الرياء والحلف بغير الله، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فمن لقي الله عز وجل مشركا دخل النار، لكن إن كان شركه شركا أكبر فإنه مخلد في نار جهنم، وإن كان شركه شركا أصغر فإنه تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة، وإن شاء غفر وعفى عنه ثم أدخله الجنة. فهذا الحديث يدل على فضيلة التوحيد، وأن تحقيق التوحيد والإتيان به على الوجه المطلوب سبب من أسباب دخول الجنة. وفيه أيضا دليل على الحذر من الشرك من صغيره وكبيره، يعني من الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر. والشرك الأكبر والعياذ بالله له خصائص، منها أولا أنه مخرج من الملة، فمن فعل شيئا مما يوصف بالشرك الأكبر فإنه يخرج بذلك من الملة. ومنها أيضا أنه لا يغفر، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا من خصائص الشرك الأكبر أنه محبط لجميع الأعمال، قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. رابعا من خصائصه أن صاحبه مخلد في نار جهنم أبدا، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحاصل أن الإنسان بالنسبة للذنوب والمعاصي من شرك أكبر أو أصغر أو كبائر أو صغائر على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يتوب من جميع هذه الذنوب من الشرك بنوعيه ومن الكبائر والصغائر، فإن الله تعالى يتوب عليه ويدخله الجنة. والقسم الثاني أن لا يتوب من هذه الذنوب والمعاصي، فإن كانت شركا فإن الله تعالى لا يغفره، إن كانت شركا أكبر فإن الله تعالى لا يغفره، وإن كان شركا أصغر أو كبائر أو صغائر فإنها تحت مشيئة الله تعالى وإرادته، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء أدخله الجنة تفضلا وكرما منه عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.